بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بما إذا صاد الكلب وأكل من الذبيحة وأكل من الصيد، هل تباح هذه؟ هل يباح الصيد؟ جاء في حديث عدي بن حاتم: فإذا أكل فلا تأكل فإني أخشى أن يكون إنما أمسك لنفسه. فماذا عن الحديث الآخر؟ قال: فكل وإن أكل منه. جاء عن عمرو شعيب عن أبيه من جده، وجاء عن أبي طالب الخشني ذاك سلمة. يعني حمل العلماء هذه الأحاديث، وهو أحسن ما يقال فيها أنه إذا أكل بعد مدة وليس في وقت الصيد. أما إذا أكل في وقت الصيد فالأصح أنه يحرم. فإذا أمسك عنه ثم تأخر صاحب الصيد فأكل الكلب فلا يمنع الأكل منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هل المراد بالطعام هذا الخبز والفواكه أم ماذا المراد بهذا الطعام؟ وطعامهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد الذبائح، لأن تلك الأشياء مباحة بالإجماع من جميع، لأنها خلق الله جل وعلا، الفواكه ليس لهم تصرف فيها، وإنما أريد بهذه الآية بالإجماع الذبائح. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الفرق بين السفاح واتخاذ الأخدان تقدم معنا في سورة النساء. السفاح واتخاذ الأخدان، بغفات نعم، السفاح زنا لا يكون من امرأة واحدة ولا من رجل واحد، يعني أن المرأة تزني بأكثر من شخص ولا تبالي. سفاح اتخاذ الخدم بمعنى أنها تتخذ لها صاحبا فقط تزني معه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم. قال ابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. قال: وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر، قال: فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكلهم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقالوا هذا ليس من طعامهم، واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث. وفي ذلك نظر لأنها قضية عين، قلنا بل الاستدلال بذلك قوي ووجيه والله أعلم، لأنه شحم من شحمهم وهم محرم عليهم، مع ذلك عبد الله بن مغفل أكل منه والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. قال: وفي ذلك نظر لأنها قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم. قال: وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشا، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات. فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء، أي قصاصا لما مات بشر بن البراء. قال: ووجه الدلالة منها أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. يعني ابن كثير يوافق قول الجمهور أن شحم أهل الكتاب محرم عليهم مباح للمسلمين، ولكن يقول الاستدلال الأول ليس صريحا في المسألة. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودكا زنخا. ثم قال ابن كثير: ولا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. يرجح ابن كثير أن الله وإن أباح طعام أهل الكتاب فليس معناه أنهم إذا ذكروا عليه غير اسم الله أنه مباح، بل مباح إذا ذبحوه على طريقة شرعية وهو التسمية بالله، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء فقالوا يباح أكل طعامهم ولو ذكروا عليه اسم المسيح ولو ذكروا عليه اسم غير الله. قالوا: لأن الله قد أباح طعامهم وهو يعلم جل وعلا أن منهم من يذبح على غير اسمه. وأجاب الآخرون قالوا: قد قال الله عز وجل في المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا قد أهل لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاء، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء، ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة كأنها كذا، ومن شابههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. الصحيح أن حكمهم كحكم غيرهم إن علم أنهم يذكرون على الذبيحة غير الله فلا يحل. ولعل فتوى علي رضي الله عنه على هذا المعنى علم من حالهم أنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم فمنع أن تؤكل الذبائح. هذا هو المحمل الذي يتوجه لأثر علي، وإلا فهم نصارى وأحكامهم كأحكام غيرهم في ذبائحهم ونسائهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.